السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يمنن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يسددنا لما يشرفنا بين يديه، وأن يقبضنا على ما يرضيه، وأن يثبتنا على طريقه. هذا اللقاء هو من لقاءات برنامج تاج الكرامة، واليوم إن شاء الله يعني هندمج موضوعين. الموضوع الأول وهو بناء القوة النفسية، القرآن وبناء القوة النفسية للمؤمن، والموضوع الثاني هو رعاية القرآن للمؤمن. إن شاء الله يكونوا في موضوع واحد. لاقتراب رمضان وللإنجاز يعني، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بما يحبه ويرضى. في البداية، أي حديث عن النفس والصحة النفسية والقوة النفسية وطريقة بناء النفس وإزاي نعالج النفس والكلام ده، لا تسمع في هذه الأبواب لإنسان فصل الدين عن الحياة. في فريق كده، في قوم، في مدرسة بتفصل الدين عن الحياة، هؤلاء لا تسمع لهم في هذه الأبواب. الموضوع ده في غاية الخطورة، ولو سمعت لازم تكون مؤهل وعارف كويس قوي ومعاك أدوات الفلترة. لأن احنا دلوقتي أما بنتكلم على إنسان عنده صحة نفسية، يعني صحيح نفسيا، صحيح هو عكس الصحيح النفسي عندنا إيه؟ أو إيه اللي يعني المعاني اللي بتساعد جدا إن أنا أفهم يعني إنسان صحيح نفسيا وعنده بناء نفسي قوي من ناحية من منظوري كمسلم؟ إنه هو سليم القلب، بيجهز إنه يكون سليم القلب. فعكسه مشوش القلب، مريض القلب. فالأمر ده مهم جدا، ومش عاوزين دايما يجي في ذهنكم عكس الصحة النفسية، عكس البناء القوة النفسية هو المريض النفسي اللي بيحتاج علاج دوائي. ربنا يشفي جميع المسلمين. فديت يعني اللي هي أما قبل يعني، فأما قبل لا تسمعوا في هذه الأبواب لمن فصل الدين عن الحياة. الأمر الثاني والمهم، السبب الرئيسي لفقدان الصحة النفسية والقوة النفسية والبناء النفسي السديد هو فقدان الإيمان بالله، هو فقدان الإيمان بالله. ولذلك من أصعب الأمور أنك تقعد مع إنسان ملحد تساعده أن يكون صحيح نفسيا. خطورة الملحد والبعد عن الله ان ما عادش فيه معايير للقيم والمثل، فضاعت القيم، هيتعامل مع خلاص قوانينه كلها، المرجعية بتاعته ايه؟ هشة، ما فيش مرجعية. اللي بيبعد عن الله هو فاقد السند، ودي من ضمن الحاجات اللي بتعمل تشويش نفسي، ان ما فيش هدوء نفسي لان انا فاقد سند. من اسباب الصحة النفسية الدواء الاجتماعية. طيب هو اللي بعيد عن ربنا ما عندوش ضوابط هذه الدوائر، دائرة الأسرة هيتعامل معها ازاي، الأرحام هيتعامل معها ازاي، الأخوة ايه هو الميزان، خلاص فاقد لدوائر الاتصال الاجتماعي. اللي بيبعد عن الله بيبقى فاقد لمعرفة الدور، دوره كمخلوق تجاه خالقه، دوره كرجل، دورها كامرأة، مش قادر يدرك انه هو مسؤول عن ربنا اعطاه ادوات يبني الاوطان وهي تبني الانسان. فلما بيحصل تشويش خلاص فاقد دوره كرجل، دوره كاب، دوره كاخ. ولذلك ان صح التعبير اكبر جريمة، اكبر جريمة فساد في الدنيا هي الالحاد. ولذلك بأكد في المقدمة الثانية دي أن الإيمان هو بوابة الصحة النفسية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فلنحيينه حياة طيبة. شاء الله كونا وقدرا أن يختبر الإنسان في هذه الحياة، وأوضح لي السبل. السبيل الآمن فيها هو طريق واحد بس، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، طيب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خلاص، ما ينفعش واحد يكون عايش معيشة ضنكا وانت عاوزه يبقى صحيح النفس. صحيح النفس بقى بانعزال عن اي حاجة تانية ما يهمنا، يعني ما يشغلناش، مش هو ده موضوعنا بقى ولا ده اهتماماتنا. انا اهتمامي ان انا اساعد انسان ان يكون صحيح نفسيا بما يتناسب مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ان يكون عبد للرحمن. اما اللي بيكون بيؤهله للدنيا خلاص ممكن على فكرة يساعده ان يكون صحيح نفسيا في جوانب، لكن سيبقى معرض للضنك. اما وقد ابتعد عن ذكر الله ابتلي بالضنك ولا بد، ده الاصل. طب هل معنى كده ان ممكن في واحد يكون تدينه كويس لكن مش صحيح نفسيا؟ وارد جدا جدا، وهنتكلم في الموضوع ده واسبابه ايه ان شاء الله. بأكد تاني ان انا لا اتكلم عن انسان مريض نفسي. المريض النفسي ده ليه ادواته وليه اهل التخصص. انا بتكلم في بناء صحة نفسية، قوة نفسية، تربية نفسية جيدة تتناسب مع الشرع، ده اللي احنا بنتكلم عنه. والبناء النفسي اهم بكتير جدا من ان احنا نتكلم عن العلاجات النفسية. فاحنا عاوزين نشوف القرآن ازاي بنى هذه الفكرة، وازاي بيساعدني ان انا اتخطى وما ادخلش في اضطرابات كتيرة قوي. ميزة القرآن اللي بيسير عليه وعلى تعليمه بيبتعد عن كثير من الاضطرابات، وسيبقى ان في بعض البلاءات قد تصيبه، لكن في المجمل هو بيبتعد كثيرا عن هذه الاضطرابات. فالله سبحانه وتعالى قال لنا فإن له معيشة ضنكا، وأخبرنا القرآن ان الدنيا ليست بدار قرار بل هي ممر عبور، وان الانسان عليه لزوم هذه الوحيدة وما أمر به عشان هيرجع لمنزله الأول وهي الجنة. هذا الأمر يعني على قد إن هو بديهي جدا، لما بيغيب بيحصل فيه مشاكل كبيرة قوي. ولذلك في كتاب اسمه مقاييس الصلة القرآنية، في حوالي 800 سؤال إن شاء الله أعلق عليه قريبا، يساعدك جدا إنك تعيد وتقيم نفسك في علاقتك مع القرآن. وأنا بحضر اللقاء ده بشوف العناصر اللي هتكلم فيها، وددت أن يبقى في كتاب اسمه مقاييس الصحة النفسية طبقا للقرآن. مقاييس الصحة النفسية دي احنا هنتكلم النهاردة في بعض الحاجات، هنسألكوا أسئلة، الأسئلة دي لما بتجاوبها غلط بيحصل إشكالات كتيرة جدا في البناء النفسي، إشكالات ضخمة جدا. ولذلك القرآن فيما يتعلق بالأمور النفسية والإسلام بيبدأ بتصحيح التصورات أولا، ودي نقطة مهمة جدا. معظم الإشكال في الصحة النفسية والبناء النفسي المختل اللي فيه خلل سببه إيه؟ إن فيه تصورات مغلوطة. فالقرآن من البداية بيعمل تصور حقيقي. مش تعرفوا في ناس بيبقى دماغه متبرمجة، دماغه متبرمجة برمجة معينة لدرجة ان هو بتلاقيه في السلوكيات اليومية بيعمل حاجات كده بالعادة كده، زي مثلا وراكب العربية بيعمل لا إرادي، بيحرك الفتيس، بيتحرك بطريقة معينة. لا ليه؟ في برمجة صح؟ في واحدة بتبقى ماشية بشعرها ولبسة لبس صعب جدا، وبتلبس اللبس ده بيكون بدون أي تأنيب للضمير ولا أي مراجعة جواها. السبب إيه؟ هي متبرمجة في تصور ما دخل عندها، فبيسمع في السلوكيات اليومية بالطريقة دي. صح كده؟ ركزوا في الكلام اللي بنقوله ده. ده بيسموه إيه؟ ده مفهوم البارادايم. البارادايم ده اتكلمت عنه قبل كده. هو المفهوم ده عبارة عن ايه باختصار؟ هو برمجة دماغك. دماغك فيها تصورات. البنت اللي احنا قلنا فيه من شوية دي البنت ديت عندها بارادايم خاص بيها، تصور خاص بيها. ايه هو التصور ده؟ ان انا حرة، وعندها مفهوم الحرية دي ان هي تلبس ما شاءت في الوقت التي تشاء وفي الطريق الذي تشاء. فتلقائي ما فيش اي معايير اخرى بتفلتر لبسها. ليه؟ لان هي دخلت تصور جواها، هذا التصور عمل تصرفات كتيرة جدا جدا جدا. واخدين بالكم؟ القرآن بقى البارادايم بتاعه، هنتكلم بقى ان القرآن بيديني نظام تفكير لو غاب عنك ما تكلمناش، ما تكلمنيش بقى في صحة إيمانية ولا صحة نفسية ولا تكلمني في بناء نفسي، خلاص بقى الموضوع بالنسبة لنا انتهى. واخدين بالكم؟ طالما تصورات القرآن غابت عنك خلاص. طب ايه بقى تصورات القرآن؟ احنا النهاردة بقى حوارنا كله هيتكلم عن ازاي القرآن بيديك تصورات معينة، التصورات دي غيابها كل واحدة منها بتغيب بتعمل خلخلة كبيرة جدا. بالمناسبة اللقاء ده قد يطول بعض الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا مثل المؤمن كالخامة من الزرع. مثل المؤمن، المؤمن شبه الخامة من الزرع. الخامة من الزرع دي تعرفين الزرع اللي بيكون يعني ورقه خفيف كده زي البرسيم والحاجات دي كلها، فلين. يقول النبي تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. يعني المؤمن زي الايه الزرعة دي، تيجي ريح يروح مط شوية كده ويلين وبعدين يتعدل تاني. طيب ومثل المنافق كالأنزة اللي هي الشجر الصنوبر، لا تزال يعني لا تزال صلبة حتى يكون انجعافها مرة واحدة. يعني لما يحصل لها حاجة تتدمر مرة واحدة. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في مثل المؤمن فإذا اعتدل تكفأ بالبلاء. طب والفاجر صماء معتدل حتى يقسمها الله إذا شاء. وده من نقطة مهمة جدا، مفهوم الصلابة النفسية المفهوم الأقرب والأضبط هو مفهوم القوة النفسية. الصلابة لما يتكسر، لما الصلابة بتتكسر، لكن القوة لا، الصلابة تكسر لكن القوة بيكون فيها ثبات، فيها مرونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك المؤمن برضو بيهتز، لكن الفارق بينه وبين غيره ان المؤمن قوته ثابتة فيها مرونة، لكن الكافر قد يظهر ليك من تيسير الله لي ان عنده صلابة، لكن تيجي اي مشكلة تدمره. هنشوف بقى القرآن بيعالج بقى الحاجات ديت ازاي وبيتكلم فيها ايه ازاي. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وإياكم. القرآن هنلاقيه لا يبدأ بعلاج القلق ولا بتسكين الألم ولا بإدارة المشاعر في البداية، بل دايما يبدأ بشيء أعمق. ايه هو؟ أعادة تعريف الإنسان لنفسه، أعادة تعريف للحياة، أعادة تعريف للقضاء والقدر، للألم، للمصير. فالقرآن لما نزل لم يكن المقصد الأساسي أن يخبر الإنسان إزاي يشعر وإزاي يتصرف، لا، ابتداء أخبره مين هو وليه اتخلق ورايح فين ولماذا يتألم. الأسئلة الستة المشهورة، الاستفسارات الكبرى. سؤال الأصل هو إيه؟ أنا جيت منين؟ ومين اللي جابني؟ بالمناسبة عدم وضوح السؤال ده بيدي تيه على طول ويدي حيرة اللي هتسمع في خلال في الصحة النفسية بعد كده. سؤال الهوية، من أنا؟ سؤال الهوية ده، طب لما بيختل بيحصل دونية بقى، أي حد إيه؟ عدم تقدير للذات بقى يلعب فيك يقول لك أنت جاي من كذا، أنت جاي من قرد، أصلك مش عارف إيه، خلية واتقسمت وبتاع، فخلاص بقى فيحصل له دونية. في سؤال الغاية والعلة، انت جاي ليه انت جيت الدنيا دي؟ طب لو ما فهمتش الإجابة السؤال ده على طول يبقى في فوضى. واخدين بالكم، يبقى دايما في فوضى وخلاص، تبقى في احنا في غابه، اللي عاوز يعمل حاجه يعملها. طيب سؤال المصير، انا رايح فين؟ المستقبل بتاعي فين؟ لما الاقي اجابه صحيحه هتؤدي معايا لصحه نفسيه. يعني ايه صحه نفسيه؟ يعني فطرتك وجدت ما يتناسب مع اصل خلقتها. طب لو مش لقت الاجابه الصحيحه تبدا يبقى في قلق، لان الانسان دايما عدو المستقبل، خايف المستقبل، فدايما قلق منه. والسؤال المشهور سؤال الالم رقم 5 بقى ولا 6، اللي هو لو معرفتش تجاوب اجابه ليه صحيحه يحصل تسخط ويأس من الحياة وهكذا. هنتفاجئ ان القرآن بيجاوبك على الأسئلة دي بوضوح جدا، فبيقول لنا أفحسبتم انما خلقناكم عبثا، يقول لنا وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. التصورات الكبرى دي هي مش مجرد مسائل فكرية خلاص، ده الجذر العميق للصحة النفسية. احفظوا الجملة دي، الجذر العميق للصحة النفسية هو إجابة هذه التصورات. ولذلك هنعرف بعد شوية أن الإنسان لا ينهار غالبا لأنه يتألم، بل لأنه لا يعرف لماذا يتألم. عشان كده القرآن هيبنينا، يبني المعنى أولا، وإذا لم يبنى المعنى شوش جدا على المبنى اللي هو الجسد بقى والحياة والكذا. ولذلك فوضى الشهادة لا تنضبط إلا بمعنى عالم الغيب. هنشوف وهنتدرب دلوقتي إن القرآن لا يصنع إنسانا بلا ألم، لكن إنسان يصنع إنسان يفهم ألمه فيحمله ويكون سبب للقرب من الله، ولا يحمله الألم، هو اللي يشيل ألمه ويبدأ يقبل على الله سبحانه وتعالى. هنلاقي أن القرآن مش بيمنحك حياة بلا ابتلاء، بل يمنحك نفس أوسع من كل ابتلاء. القرآن هو كتاب بناء النفس بلا نزاع، هو كتاب صناعة المعنى قبل إدارة المشاعر، هو كتاب تحرير القلب قبل ما تسكت الألم. وهو ده بقى موضوعنا، موضوعنا اللي احنا محتاجين ندرك ان احنا مش في زمن نقص معلومات، احنا في زمن انكسار داخلي. ناس يعرفون الحق لكن قلوبهم واهنة ضعيفة، يحفظون النص الشرعي لكن نفوسهم مهزوزة، بيصلوا بس مع أول صدمة بينهاروا. لما نسأل ونقول لماذا خرج جيل القرآن في القرون الأولى وكل أهل القرآن العاملين به الفاهمين، ليه خرجوا من تحت الآلام والتعذيب أصلب من الجبال؟ وبعضنا بيخرج من كلمة جارحة محطم. الإجابة اللي إن شاء الله توصل لنا في نهاية اللقاء أن القرآن عندهم ما كانش مجرد كتاب وعظي، كتاب معلومات وبس، لا، هو كان كتاب بناء نفس أبية، كان كتاب إعادة تشكيل التصورات من الداخل، كان كتاب بيصنع صلابة روحية. هنشوف الكلام ده والمحاور اللي القرآن بيغطيها، هنتكلم إن شاء الله على 10 قواعد، وبعد كده هنتكلم على يمكن 7-8 محاور: القرآن وبناء المعنى، القرآن وبناء العلاقة مع الله، القرآن وبناء العلاقات مع الآخرين، القرآن وبناء الصفات النفسية الصلبة. وده اللي قلت لكم من شوية، ممكن يبقى فيه واحد فاهم دينه وبيعمل عبادة لكن بيقع في إشكالات نفسية كتير جدا، السبب في صفات نفسية مبهدلاه. وده اللي هنتكلم فيها. نشوف بقى القرآن قد إيه بيبني الصفة النفسية القوية. القرآن وإدارة الأزمات، هنتكلم عن القرآن إزاي أظهر أن العبادة هي مساهم قوي جدا في ترميم نفسي عميق للإنسان، والقرآن وإعادة تعريف للحياة، والقرآن وصناعة النفس الموئية المتزنة الوزنية النفسية. هنشوف القرآن عرض هذا الأمر بميزان أعمل إزاي. لكن خلونا في الأول نتكلم على القواعد الأساسية. هذه القواعد 10 قواعد أو 9 قواعد، إن غابت عنك فلا تسأل مرة أخرى عن موضوع بقى بناء نفسي، وأنا حاسس إن أنا نفسية مش عارف إيه، أنا حاسس إن السكينة بعيدة عني، أنا حاسس الطمأنينة بعيدة، مش عارف إيه، صلاح بالي من خلاص بقى. أول قاعدة وهي أيسر قاعدة، إيه هي؟ أن الحياة خلقت في كبد. الحياة الأصل فيها أن هي بتخربش، والقرآن لا يفاجئ المؤمن بالمشقة، بل بيهيئ نفسيا قبل أن يتذوقها، وده في حد ذاته فارق نفسي رهيب. يعني تخيلوا كمية التهيئة اللي حصلت لأولادنا لما قلنا لهم الثانوية العامة هي الفارق في حياتك. شوفوا حصل لهم إيه. فدي كانت حقيقة موجودة قدام الناس، رسخت وتكررت مرة واثنين. هنلاقي في المنهج القرآني بيقولك إن الأصل في الحياة هو الكبد. الأصل في الدنيا دي إن في تعب. طيب والتعب ده أنا لما يغيب عني، الأول أنا عاوز أأكد نشوف القرآن عرض الموضوع ده إزاي. كتير من اللي عندهم تشويش في موضوع الأمور النفسية هو ظن إن البلاء شيء عابر في الحياة، كان بيشوف كده إن البلاء ده حاجة كده عابرة، مش الأصل إن الحياة موجودة في خلق الإنسان في كبد. لا، هو ما كانش شايف كده، لقد خلقنا الإنسان في كبد، دي مش عايشة. فعنده دايما دهشة من البلاءات. عشان كده القاعدة إن أنكد الناس في الدنيا عيشة وأكثرهم ضنكة أولئك الذين يتوهمون البلاء في الدنيا أمرا محتملا. اللي فاكرين إن البلاء في الدنيا احتمال يجي واحتمال ما يجيش، لا، الأصل في البلاء بمفهومه الشامل الاختبار، الأصل إن هو موجود، والاختبار مش لازم يجي لك في ثوب خشن، قد يأتي في ثوب ناعم، بس هو في الآخر امتحان. فالقرآن أطنب وكرر هذا المفهوم، إنما الحياة بلاء وأنت هنا لتبتلى. عندنا النبي بسبب شهوة عارضة لامرأة مكث في السجن 4 سنين، ونبي ذبح وأهديت رأسه لفاجرة لقاء أن ترضي زوجها في حرام. أفإن لقيت الدنيا أكرم العباد على الله بهذا الوجه فظاعة تريد أن تلقاها بوجه تلقاك بوجه طلق؟ مستحيل مستحيل. أبو هريرة رضي الله عنه، تعرفوا عنه إيه؟ حافظ سنة رسول الله. طب وحذيفة؟ أمين سر رسول الله. طيب هم الأكرم نصيبا أم نفسك؟ مين فيهم الأعلى؟ يا ترى هم ولا أنت؟ هم. طيب تعرفوا أن هم الاثنين دول كانوا من أهل الصفة. أهل الصفة دول، الصفة دي كانت ظلة كده زي مظلة يعني في آخر الجامعة. يعني أهل الصفة دول كانت بمين بيقعد فيها؟ اللي ما عندوش أهل ولا مال ولا دار. طب هياكل منين؟ تخيل أن طعام حذيفة وطعام أبو هريرة وشراب أبو هريرة وكسوة حذيفة مما تجود به النفوس عليهم. يا الله، تخيل كده أبو هريرة قاعد ومستني حد يعدي يجيب لقمة، تخيل كده أن حذيفة مستني حد يعدي عليه كوباية مية، تخيل كده أن واحد يعدي عليهم بشراب مقطوع يدهولهم. أفإن جاع هؤلاء في الدنيا ابتغيت أنت فيها أن تشبع؟ لا، القرآن واضح جدا جدا والسنة واضحة جدا في هذا الباب. خلي بالكو عدم فهم، وده انا عاوزكم تعيشوا معايا في الفكره ديت، عدم فهم الفكره ديت، عدم وضوح التصور ده بيعمل ايه؟ تشويش نفسي كتير، وهيجي معانا دلوقتي لما ما بتترباش على التصور ده ايه اللي هيسمع في النفس بقى. هنشوف بقى كميه التذمر، الثلاث اربع مشاكل اللي هتتولد عند الانسان في نفسيه الانسان اللي مش هيكون عنده التصور ده. القرآن بيقول لنا الابتلاء بتاعك مرتبط من أيام ما أنت كنت أمشاج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. والله تخيل كده أن في حيوان منوي ماسك بويضة في نطفة كده، وتخيل أن في حد الدكتور بيتكلم كده بيقول لك شايف النطفة دي؟ آه هنمتحنها. النطفة دي هنمتحنها وليها ترتيبات وليها في ملف محطوط لها كده. ياه تخيل النطفة دي تيجي بعد كده تقولي انا حياتي فيها بلاء ومحدش حاسس بيا. يا ابني انت من اول ما قبل ما تيجي القرآن برمج دماغك كده، البرادايم بتاع القرآن كان بيغرس فيك ده، بس انت تعلمت القرآن بطريقة مختلفة. فتأملوا كيف قارن الله بين الانسان وهو ماء مهين في رحم امه وبين الابتلاء. أعمق من كده أن الله ربط البلاء، قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. ده أنت من قبل ما تيجي بقى، ده أنت من قبل ما والدك يتجوز ربنا سبحانه وتعالى بيقول أصل الدنيا دي إحنا مرتبينها للبلاء. اللي أعمق من كده إن ابتلاء الإنسان مقرون بخلق الموت والحياة اللي قبل خلق الأرض. يعني انتوا واخدين بالكم؟ يعني مع خلقك وانت لسه نطفة ربنا قال بيديك آية بيقولك احنا نبتليك. طيب نرجع شوية، خلق الارض اصلا عشان البلاء. طب نرجع شوية، خلق الموت والحياة اللي هو قبل الارض، خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل عشان تمتحن. يا الله ده خد بقى اللي اعمق من كده، ربط الله ابتلاء الإنسان بعرشه سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء ليبلوكم. لا بقى انت وتيجي في الآخر تقولي أنا محدش حاسس بي، أنا بمتحن، أنا مش عارف إيه ده، أنا عندي امتحانات كتيرة في بيتي وفي أهلي وفي مالي. يا عم هو الجديد كل ده عشان تقضي هذه الآيات كل ما دون اليقين في قلبك. اللي أعمق من كل ده بقى أن الله ذكر في آية أن الابتلاء فعلا ثابتا من أفعاله، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. يا الله كتير من الناس هما ضحايا خطاب نفسي خاطئ. انت ضحية خطاب نفسي غلط، انت ضحية خطاب اصلاحي غلط. لما بيدنوا يقولك يجي لك واحد دجال يلعب بيك ولا يضحك بيك، ولا واحد بيتكلم في الاعلام ولا بتاع ينهش في عمرك ونفسك وعقلك ومالك، ويقولك في نفسك وفي الحياة عكس ما قال لك باري هذه النفس وباري تلك الحياة. يعني ربنا بيقول لك ده، ويجي واحد تاني يقول لك ايه الحياة حلوة وجميلة ولذيذة، ولا الحياة فيها كبد وتعب وآلام. عن الدنيا ربنا بيصارحنا بحقيقتها على وجهها، بيقول لنا هتفقد من أمانك، هتفقد من سلامك، هيذهب جزء من طعامك وجزء من شرابك، هتخسر جزء من عملك وجزء من مالك، هيفرقك أشد من أحببت حبا إلى آخر الحياة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هي دي الدنيا، لا فيها إبهام ولا إهام، واضحة تمام الوضوح خلاص. طيب انا عارف ان في سؤال بيتولد في الاوقات اللي زي دي، طب انا ليه جيت الدنيا اصلا؟ في اجابه مفصله انا جبتها قبل كده، بس في اجابه صادمه هقولها دلوقتي، بس عشان ده مش وقت المحاضره هقول لك ايه. لما تدخل قبرك بسأل السؤال ده، لان مش هتفرق معاك انك تعرف الاجابه دلوقتي ولا هناك. فالله سبحانه وتعالى كان وضح لنا، القرآن وضح لنا جدا. طب انا ما بيكون عندي الموضوع ده، النفس لما بتكون عندها الاحتمال بتتحمل، الانسان عم بيكون عنده الاحتمالات بيوفق في التحملات، لكن هو المشكله كلها اللي بيتفاجئ. طب بالنسبه للدين، الدين ربنا القران كشف لنا جدا جدا اللي هيدخل في الطريق ده ايه. كشفنا الله وكشف الامر كله وقال لك بوضوح من قبل ما تعقد البيع والعبوديه مع هذا الدين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. بيقول لنا لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. شوفوا بقى كل ده بيقول لك هو ده الدين، لا في تلبيس ولا في تدليس ولا في اي حاجه. ويقول لك ان في معركه وجوديه مستعره بين عبيد الدنيا واولياء الدين، واضحه جدا. انت بقى ما كنتش عارف، دي مشكلتك، عندك تصورات خطا. فبيقولها لك بكل اخبارها واسرارها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وبيقول لك بعد كده ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هي دي الحرب، لا فيها مواراة ولا فيها مداراة. هل اللي انت بتسمعوه ده كلام جديد؟ هل في حرف من اللي انتوا دلوقتي بتسمعوه الافكار دي جديدة ولا هو ده اللي دي؟ طب ايه اللي بيحصل بقى احيانا لما التشويش النفسي بيجي منين؟ ان لما يحصل اي بلاء لا انا مش متعود على كده. ليه؟ لان هو برمج نفسه على غير كده، هو توهم الحياة حاجة تانية. عشان كده القرطبي في قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد يقول أول ما يكابد الإنسان قطع سرته، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع. يعني لسه بيقول لك الارتضاع لو فاته لضاع. ثم يكابد نبت أسنانه، أسنانه بتيه قاعدة ايه بتطلع، فنبت أسنانه وتحرك لسانه. ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدبة وسياسته والأستاذة وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، وبعد كده يتابع ويكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، سب الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس ووجع الأدراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله. اللي هو بعرف كده معاه ما يؤهله نفسيا. يقول ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار، إما في جنة وإما إلى نار. يبقى من أوائل ما إن القواعد، القاعدة الأولى إن الحياة جبلت على أن تكون مشقة وكبت. ماشي، الحياة في المنهج القرآني بيقول لنا أن المشقة مش خلل، وأن الألم ليس استثناء، وأن الضيق ليس دليل فشل، ده جزء من طبيعة الطريق. المناهج الحديثة تنطلق من افتراض صامت. إيه هو الافتراض الصامت ده؟ إن الحياة ينبغي أن تكون مريحة، فلما بتيجي المشقة بيجي خلل، فهو ده خلل فلازم نزيله. هنا بيطلع الإنسان الهش اللي بينهار عند أول صدمة. عشان كده القرآن بيربي المؤمن على التوقع الواعي للمشقة، فتأتي المصيبة فلا تفاجئه ولا تكسره. واخدين بالكم؟ هو بيربيك على التوقع الواعي للمشقة. طب لو انت ما تربيتش على المعنى ده يحصل بقى مشاكل كبيرة قوي. وصفات السيئة ايه الصفات؟ الاصل عندك التذمر والجزع، في تذمر تشكي جزع، التذمر اللي هو الاعتراض المستمر دايما معترض معترض وإظهار السخط على ما يجري في الحياة سواء في النعم أو في البلاء. أي نعمة؟ أصل مش عارف إيه، مامته جايبه له ألم، أصل مش الألم ده اللي أنا بحبه، أنا بحب اللي سنه مش عارف تجيب له اللي سنه كذا، أصل أنا بحب اللي سنه كذا بس نوع كذا. في كل حاجة يجي له بلاء كحة، يبص لأخته طب مش معنى هي، طب ما الدور لما جالي مش معنى جال المزياء، تذمر على طول الخط. والتشكي الإفراط في بس الشكوى للآخرين بصورة تجعلها طبع ملازم ليه، طبع هيكلمك هيشتكي. والجزع غض دايما مبالغ فيه تجاه الأزمات اللي بيظهر بقى في ألفاظ أو حركات زي الصراخ واللطم والسب والانفعال. فكل ديات حاجات بتشوش جدا في الحياة اليومية. هل الإنسان صحيح نفسيا بقى هيكون صحيح نفسيا وهو عنده الحاجات دي؟ تذمر من نعم، شكوى مستمرة، نقد مبالغ فيه بحجة النصيحة ولما عرفناها منكر، هو عنده شهوة انتقاد، شكوى مستمرة في الأكل والجو، حتى الجو الدنيا حر الدنيا برد الدنيا مش عارف الدنيا بتمطر، الدنيا أنا بحب الشتاء أنا بحب كده على طول. صعوبة الرضا مهما قدم لي من خير لا يقنع، عينه دايما على ما عند الآخرين. التذمر في العلاقة دايما شايف أن الطرف الثاني مقصر دايما دايما، فبيرهق نفسه من حوله. طبعا في أثار نفسية على الكلام ده، أو طبعا على النفس وعلى الأسر وعلى بيئة العمل على الإيمان. على النفس بيولد الإحباط وبيزود جدا من فرصة الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق. عتب على الأسرة، لو كان أب أو أم متذمر على طول، شايف أن عياله دول أصل الفساد والمفترض يطخوا بالنار ويدعي عليهم ويحاسب عليهم. طب على بيئة العمل، دايما لو هو مدير متذمر، دايما عامل جو متكهرب، بيقتل الإبداع يزود الاحتقان. طب لو على في الإيمان، النفسية دي بتعمل إيه؟ دايما بتخلي عنده ضعف يقين وتوصله لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. طبعا ليهم علاجات، دول ليهم علاجات بس عشان الوقت بقى. فيبقى إيه القاعدة الأولى؟ القاعدة الأولى أنك مش تقفل عينك قدامك تقول قول ورايا أنا أستطيع أنا أستطيع أنا أستطيع. طلع المارد اللي جواك، طلع المارد اللي جواك، وفي الآخر إيه؟ يطلع عين اللي بيدعويا. زي الشاب اللي رايح لطبيب نفسي بيقول أنا نفسي أروح لطبيب نفسي أقول له كل اللي جوايا وبعدين أقتله. ليه هو قال الجملة دي؟ هنعرف بعد دقايق الجملة دي سببها إيه. يبقى أول قاعدة أن احنا ندرك أن الحياة خلقت في كبد، وأن القرآن موضح لنا ده، فده بيؤثر جدا على الصحة النفسية لما تكون أنت عارفه. خلاص. القاعدة اللي بعد كده، القاعدة الثانية اللي بعد كده، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا عبيد، صح؟ ليه بقى؟ الله خلق الإنسان ليه حاجات واحتياجات حتى تصدر منه العبادات. يبقى القاعدة الثانية كثرة الحاجات مقصودة لتحقق العبودية. الحاجة ليست عيبا نفسيا ولا علامة ضعف، بل بوابة العبودية. كلما احتجت كلما تحركت وافتقرت. الدنيا شيدت على القانون ده، ان فيها حاجات كتير انت محتاجها، واحيانا طريقها يبقى عسير. ليه؟ ليظل القلب واقفا على باب الله لا على باب ذاته. ده يديك نفسيا انك ما بتستحيش من، لا تستحي من حاجتك اللي انت محتاجها، ولا تتكبر على ضعفك، ولا بتنكسر اذا افتقرت. ليه؟ هو ربنا وظيفة الإنسان في الدنيا العبودية. طب العبودية دي اللي معناها الذل والانكسار هيجي إزاي؟ لازم يبقى أنت محتاج حاجة عشان إيه؟ تحس بالانكسار. فربنا خلق للإنسان حاجات عشان تصدر منه عبادات. كلكم ضال، فتلاقي نفسك في مسألة أنت مش فاهمها، خلاص تعمل إيه؟ أنت عندك احتياجه إلا من هديته، فتجري فترجم هذا الفقد وهذا الاحتياج إلى فاستهدوني. جعان عندك احتياجه، فالاحتياج ده ظاهرا في ناس هتشوفه نقص، وفي واحد هيشوفه إيه؟ بوابة لتوكيد الصلة مع الله سبحانه وتعالى. يا تعالى أحكي لك لما كنت جائع إزاي بيطعمني، وإزاي مع أخذي للسبب وأنا بتوكل عليه وأنا واخد السبب وبدعيه إزاي بيسد احتياجي. واخدين بالكم؟ ربنا خلق الدنيا بطريقة توصلك للوظيفة، ايه وظيفتك؟ انك تعبده. فخلق الدنيا ان فيها شويه مطبات وشويه بلاءات وشويه كبد وشويه نقص وشويه احتياجات، عشان انت وانت رايح تلبي الاحتياجات دي تبدا تعبده. واخدين بالكم؟ فكلما نشات الحاجه نشات الطاعه. ولا بد شبهة تجيلك، وسواس، حتى الوسواس اللي بيجيلك، وسواس جالك، الوسواس ده احتياج، انت محتاج حاجه عاوز تمشيها، انت بتعمل ايه؟ تبدا تنشئ طاعات من انكسار وصدقات، وتعفر وجهك لله سبحانه وتعالى منكسر. فما اتتك الحاجه لتكون حزينا ولا مكتئبا ولا متوترا، ولا لكي تقول انا انسان خلاص بقيت قلقان وبقيت، لا، اتتك الحاجه لتري الله من نفسك التوكل والاستهداء والاعتماد والثقه وحسن الظن بالله. فتبدا بقى تقول يا رب انا عارف يا رب انت تلجئني اليك، تغلق ابواب الارض لتفتح نافذه لي في السماء. المعاني دي حتى الاكل، البلاء في الاكل، يديك اكل عشان ايه؟ اول حاجه ما كانش معاك اكل فتطلب منه اكل، فيجي لك الاكل فتحمد ربنا ان الله لا يرضى عنك ان ياكل الاكل فيحمده عليها. واخدين بالكم من النقطه دي؟ كل فقد في الدنيا، كل نقص في الدنيا ليس من اجل ان تتعذب، بل من اجل ان تتهذب، من اجل ان تسال الله. عندي صداع عشان تتعذب منه؟ أبدا، عشان تتمتع باسمه الشافي وتتمتع بالرقية وتقول بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. هو ده اللي انت كده بتجوع عشان تطلب ان يطعمك، ولما يطعمك ان يشبعك لانك ممكن تاكل ولا تشبع، ولما يطعمك إن يعافيك لأنك ممكن تاكل وتبتلى بمرض. محتاج مال فتعرف الرزاق فتطلب من الرزاق. فهذا الفقد اللي هو الاحتياج ده اللي كان ناقص هو أصل ربنا قدره عشان يفتح معاك عبودية. إن الصحة النفسية هنا تزيد ولا تقل؟ اصدقون القول. لما أنت تبقى عارف إن الدنيا فيها كبد فتلاقي نفسك إيه؟ عادي، كل واحد عنده امتحان، انا امتحاني غير امتحان اختي، انا امتحاني غير امتحان اخويا، غير امتحان عمي، امتحان خالي، كل واحد له امتحانه. والحاجه الثانيه كل واحد عنده امتحان بيهيئه ان يعبد ربنا. نفسي في اولاد، فتستمتع بالوهاب، فتدعي بقى، تدعي متقرب من الله سبحانه وتعالى. تلاقي حد كسرك واذلك، ليه؟ عشان يعيشك مع اسم الله الجبار الذي يجبرك ويكسره، يكسر وينتقم منه. بتقع في غلط وذنب مثلك لا ينبغي أن يتلوث به، حتى يعلمك يعني إيه الستير. وشفت أنا مجملك في عيون الناس، هي دي الحياة. الحياة مخلوقة على نقص عشان تسرع الوظيفة، عشان تشتغل أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. واخدين بالكم؟ زوجك عمل معاك مشكلة كبيرة، نفسك كنت تستمتعي بزوجك وبعدين عمل مشكلة معاك فانت تتضايقي، صح؟ لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيقك بهذا الاحتياج عبودية تسع الأرض والسماوات. لما ظهرت الحاجة دي جاءت العبادة، فقمت بالليل والذل والانكسار بين يدي الله. لا تكلمي زوجك ولا تفكري فيه، إنما تفكري في من يملك زوجك ويملكك. ومن ثم بتيجي تظهر بقى الطاعات دي، هي دي فلا اقتحم العقبة. الدنيا كلها عقبات. القاعدة اللي بعد كده، القاعدة اللي بعد كده تؤثر في الصحة النفسية، هي أن الطمأنينة في وجود ركن شديد. سيدنا إبراهيم قالها، قال لك الصحة النفسية تضيع إمتى؟ قال يعني بلسان حاله علمنا، يعني إيه علمنا؟ قال لنا إيه؟ لا أحب الآفلين، أنا أتزنق في أي مشكلة ألاقي مين؟ أروح أنا لشمس مش ألاقيها، أروح لقمر بالنهار مش ألاقيه، أروح لشمس في بالليل ما لقاهاش، لا طب أنا مين بقى يسندني؟ سيدنا لوط، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الملحد قلنا في البداية من أكتر حاجات معرض أو البعيد عن الدين، يعني دايما معرض للتشويش جامد جدا والهشاشة. ليه؟ لأن بطبيعة الإنسان بيحتاج السند، وهذا قد فقد السند، وفقدان السند بيعمل تشويش للهدوء النفسي. من أعمق جذور القلق والاكتئاب إحساس الإنسان أنه بيكون وحيد في المواجهة. من أعمق جذور القلق والاكتئاب والتوتر إحساس الإنسان أنه وحيد في المواجهة. والمناسبة يا جماعة، في اكتئاب وبلاءات بتيجي بسبب الظروف، اتربى بطريقة معينة وبتاع، وفي اكتئاب بيجي بسبب الصفات. أنت عندك صفات مشكلة كبيرة جدا محتاج تشتغل على نفسك فيها. فمن في ناس بيكون عنده إحساس أنه وحيد في المواجهة. القرآن بيعالج الجذر ده، مش بيعالج المرض، لا، بيغرس في النفس أنك مهما ضعفت فلست وحدك. أليس الله بكاف عبده؟ وبيقولك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالطمأنينة القرآنية لا تأتي من قوة الذات، بل من قوة المتكئ عليه. بقوة المتكئ عليه، أنت متكئ على مين؟ خلاص، فواحد متكئ على شهادته، متكئ على فلوسه، متكئ على الذهب اللي لحقه قبل ما يسرق، قبل ما السعر يعلى، متكئ على دولار، متكئ على كذا، خلاص راحت الطمأنينة. ليه؟ لان ما زال انت متكئ على ما يفنى. ولكن القرآن يقول لك ان اردت الحياة الحقيقية والطمأنينة الممتدة تتكئ على الباقي الذي لا يفنى. فالطمأنينة مهمة جدا، عشان كده بيبقى عندك طمأنينة بمناجات الله والاستهداء بيه عند المخاوف. ربنا اسمه الصمد يا جماعة، الحمد لله ان ربنا صمد، نصمد اليه في الملجأ. وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. يا الله، الملجأ والخوف والتيه، خايف من الضياع، خايف من المستقبل، خايف من كذا، ازمات نفسية تزيد. شابة صغيرة خايفة لما تتجوز، خايفة لما تخشش الكلية اللي عاوزاها، خايفة مش عارف ايه، فقعد ما تكبر والتيه يكبر والنفسية تتشتت اكتر. اشتري دي ولا اشتريش ديت؟ يا عم انت الحيرة اللي انت فيها ليه النهار دي؟ ما تقوم يا عم تستخير وتفوض وترتاح. فبيكبروا ويزيد الخوف وما ينقص، وكلما كبرنا كان الخيار اكبر والخوف اكتر. عشان كده احد اهم اسباب الاكتئاب احساس الانسان انه وحيد. واحد الاسباب اللي تزيل، احد الاسباب اللي تزيل انه يوقن انه متكئ على ركن شديد. لكن طول ما انت بتفكر لو حصلت اضطرابات مش عارف ايه، حط فلوسك هنا ومش عارف يحط فلوسك هنا وبتاع الكلام ده كله، مين اللي ما بالدنيا بتتزنق بيتصدق؟ يقول لك لما داءت طب ما اروح اتاجر مع ربنا، انا واخده بالاسباب دي، طب ما افتح برضو سبب الناحيه دي. مش هتعرف تعملها، مش هتعرف تعملها بيقين. ممكن تعملها كتجربه، لكن ما تعرفش تعملها بيقين الا لو عندك صحه نفسيه عاليه قوي. والصحه دي هتيجي ازاي؟ صحه نفسيه شرعيه، عشان ما حدش ياخد كلامي والا انا اتكلم على الصحه النفسيه المنطلقه من التعليمات القرانيه. فتلاقي الانسان بيمرض وينسى أن الله ركنه الشديد، فبالتالي يحصل ليه اللي بيحصل. شوفوا سيدنا موسى، أول ما فرعون قال ذروني أقتل موسى قال عزت بربي، بس عنده، واخدين بالكم؟ فالأمر ده مهم جدا جدا جدا. تلاقي بعض الأخوات يروح قايلين لصاحبتها أنت كده مش هتتجوزي خالص، كأنها طلعت على القدر خلاص، قال لها أنت كده مش هتتجوزي، والتانية يعني تصدق. يبقى إذن القاعدة الأولى الموضوع البلاءات، ثم هذه البلاءات بتسبب نقص للاحتياجات فتولد عبوديات، ثم القاعدة اللي بعد كده إنك لازم تدرك إن أنت في ركن شديد. اللي بعد كده، القاعدة اللي بعد كده، أن هذه البلاءات هي مراحل إعداد. ايه ده مراحل اعداد ازاي؟ انت بتاخد ده انت من شويه كنت بتريحنا، ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ لا، ان البلاء الابتلاء ترقيه وليس مجرد عقوبه. البلاء الابتلاء في المجمل هو بيرقيق، خلاص، ولنبلونكم، وفي النهاية وبشر، حط الاثنين جنب بعض. فالصحيح نفسيا في المنهج القرآني هو اللي بيقرأ الماضي بتاعه كتاريخ تربية له، لا يرى آلام وخسارات عبثية ولا أي حاجة كده، ده يعني لا لا لا، شايف إن هو مرحلة إعداد، حتى لو هو كان بعيد عن ربنا برضو ربنا بيعده ليعود. ده بيخلي الإنسان بدل ما يبقى فيه عبء نفسي يتحول لقوة عالية جدا عنده. فمن علامات الصحة النفسية الاستفادة من تجربك في البلاء الماضية، وتعرف إن البلاء ده هو ترقية لك وليس مجرد يعني تعطيل أو عقوبة، لا لا، هو تربية ليك. ما تبصوش حتى لو كان في ظاهره عشان تعملت ذنب، برضه هو بيرقيك ليه؟ حتى لا تلقى الله بتاريخ كله ذنوب. الله إذا أراد رفعة أحد كيف يعامله؟ يبتلى بلاء فيقوي قلبه، ثم يبتلى بلاء أعلى منه، ثم يبتلى فيكون قلبه قد أصبح أقوى في اللجوء إلى الله، أقوى في الصبر، أقوى في معالجة المسألة. واخدين بالكم؟ وده هنتكلم فيه بعد شوية، قلنا اللقاء طويل شوية النهاردة معلش سامحونا. في قد إيه إن القرآن لما ذكر قصص الأنبياء ذكرها ليه؟ عشان يقول لك قد إيه إن في حاجات في قصص الأنبياء تساعدك جدا على الصفاء النفسي. بيساعدك جدا على الصفاء النفسي. القاعدة اللي بعد كده القاعدة الخامسة، إن البلاء على قدر الطاقة لا فوق الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القرآن بيسحب من يد الشيطان أخطر أسلحة الشيطان، أو من أخطر أسلحة الشيطان. إيه بقى هي أخطر أسلحة الشيطان؟ فكرة إن يقولك أنت مش هتتحمل، كل بلاء يجي لك أنت مش هتقدر، أنت هتقع، أنت مش عارف إيه، أنت أنت أنت أنت أنت. فالقاعدة الأساسية، كل بلاء ابتلاك الله به فأنت قادر عليه وإن لم تشعر. كل بلاء جاءك فأنت قادر عليه ولو لم تشعر. ليه؟ لأن الله الذي خلقني وخلق البلاء قال لي لن أكلفك إلا ما في وسعك. ففي واحد وسعه إنه ممكن يمرض مرض شديد أوي أوي، أنت شايفه مش قادر وبتاع، ولو أنت مكانه مش هتقدر، الله أقدره. ماشي، هو سبحان الله، ليس ربك وما ربك بظلام. اوعى تكون شايف التقديرات ديت، لا، ولا معاقب لحكمه، هو حكم بكده، فينفعش تعمل تعليق على الحكم ده بقى، خلاص. هو حكم ان لن اكلف نفس، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خلاص. طب الشعور ده لوحده بيجعل النفس عامله ازاي؟ لا تستسلم ولا بتهول ولا بتنكسر امام الفكره وخلاص، لا. فالبلاء بينزل على الانسان بيناسب قوته تماما، فتلاقي ان الشيطان مش عارف يضعفك. كل بلاء ياتيك قل لنفسك لا ياتي، هذا البلاء يدل على اني بنفسي قوه اسال الله ان يعني على اخراجها. واخدين بالكم؟ جالك بلاء معين، يبقى ده معناها انك عندك قوه هتطلع تقابل البلاء ده. فكل بلاء ابتلاك الله به دليل على أن بداخلك قوة تستطيع، رزقك الله قوة تستطيع أن تدفع بها وتتحمل بها هذا البلاء. والكلام ده بيخليك صحيح النفس، إنك عم تعلم أنه لا يبتليك إلا بما تستطيعه من البلاء، فبتستخرج من نفسك قوة وبتطلب من الله أن يرزقك الصبر وبتسأله أن يدفع عنك الباطل. عندك ركن جديد، الخلاصة انك تعرف ان البلاء يلائمك، فمتفكرش ابدا في بلاء غيرك، ولا تقول ليه البلاء ده مش جالي وليه ما جاش لغلا، لا ما تشغلش بالك بالكلام ده. واخدين بالكم؟ القاعدة اللي بعد كده، كل مفقود وراءه عوض، كل مفقود وراءه عوض، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الثقة بالعوض مش تفاؤل ساذج، بل إيمان بكرم الله. فمن يعرف الله لا بد أن يصدق أن الكريم إذا أخذ جبر. الإيمان اللي بالفكرة دي بيعمل إيه بقى؟ بيصنع نفس لا تتعلق بالمفقود ولا تنهار عند الفقد، ليه؟ لأنها تعلقت بالواهب لا بالهبة. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا إدراكه. أنا قلت اسمه إيه الدرس ده؟ حد يفكرني كده، الدرس ده اسمه إيه؟ الدرس ده اسمه إيه؟ أيوة، البناء النفسي مش البناء الجسدي. عادي جدا جسدك يتألم، جسدك يسجن كيوسف، وقلبك يحرر وروحك تحرر. فاحنا بنتكلم على هذا الباب، فالطبيعي هتكون في إيلام، ان تكونوا تألمون، بس في قدر من التشويش النفسي اللي ممكن يوقعك في إشكالات ضخمة جدا. هو ده اللي احنا بنقول القرآن بيعلمنا ازاي وبيرعانا ازاي ان احنا نبعد عن الكلام ده. القاعدة اللي بعدك، القاعدة اللي احنا فيها دلوقتي، ان الثقة، انك تكون عندك ثقة ان كل مفقود وراءه عوض، انك تعرف ان الكريم خزائنه ملأة، واستدل بما كان على ما سيكون. لما كنت محتاج انك تصبر وصبرك، لما كنت فاقد واعطاك، كل عما هتفتكر ان كل حاجة لها عوض، فمش هتركز في الخصائص الخسائر. داخل دايما تجارة مع الله، دايما شايف انك رابح، فهكتئب ليه؟ خلاص مال خسرته هكتئب ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، قدر الله ما شاء فعل. خلاص، اهم حاجة ان انا اكون طبقت شرع ربنا واتقيت الله سبحانه وتعالى. طب لو المال اتاخد، انا مش ببكي على المال، انا ببكي على الالم، انا متألم ان انا لم اتقي الله في السبب اللي ربنا امنني عليه. فده مصدر الالم، وليس مصدر الالم ان مجرد ان المال فقدته. طب والطبيعي ان الانسان يتألم؟ نعم الطبيعي الانسان يتألم، لكن هذا التألم لا يشوش ولا يسكت الإنسان، ولا يجعله يتسخط، ولا يجعله ساكن ويفقد الحركة، وخلاص حياته كلها لون حياته بهذا الألم. فاهمين أنا بقول إيه؟ أنا بقول الطبيعي أنك تتألم، لكن لو معاك هذه المعاني النفسية تعان على ألمك ولا يقعدك ولا يجلسك، عشان ما حدش ياخد من كلامي اللي أنا بقوله إن الكلام ده مش هيخليك تتألم أبدا. إن تكونوا تألمون الطبيعي في ألم، لكن هل هذا الألم هيلون حياتك؟ هل هذا الألم هيقعدك؟ ده التحدي. الست اللي قالت للنبي إليك عني إليك عني، فلم تبتلى بمثل ما ابتليت به، هذه المرأة للنبي قالها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، جعلت ألمها لون حياتها، وفقدت بعض المعاني والأمان والقرب من العدنان بسبب اللفظ ده. فناخد بالنا، فكل ما انت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى انت الأصل فيك رابح. القاعدة اللي بعد كده، قراءة الماضي والمستقبل بعين الرضا. دايما اللي يساعدك نفسيا إنك ترى في ماضيك أن الله قد أحسن إليك، وترى في مستقبلك كما أحسن إليك في الأولى يحسن إليك إن شاء الله في الثانية. فيرى ماضي إحسانا إلهيا، ويرى مستقبله امتدادا لهذا الإحسان. وأحسن إليكم، خلاص. فهو إيه؟ يعني شوف الآية، إذ كنتم قليل. فدايما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الماضي، ولقد نصركم الله ببدر، يجيب لك الماضي، فدايما يجيب لك الماضي عشان تستشهد على ما هو آت. فالرضا هنا مش مجرد استسلام، بل طمأنينة واعية. ان بعض الناس يقول ده مخدر، لا ده مش مخدر. لما بتنظر للماضي وان ربنا انعم عليك وانك قصرت في الشكر، تبقى دايما مشغول برصيد الشكر، مش مشغول برصيد اللي الفقد اللي فقدته والتشكي والكلام ده. عشان كده الصحيح نفسيا هو الذي تجده دائما راض عن الله في كل موضع. القاعدة التامنة، وهي ان الناس مختلفين في قدرتهم وطبعهم، فالمطلوب منك انك تكون المؤمن المؤتمن وليس المؤمن المنقذ. يعني الكلام ده الحقيقة اللي بتغيب عند ناس كتير ان ناس مختلفين في القدرات والطباع. ربنا قال لنا كده ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هو ربنا قال كده ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فما ينفعش ان على طول الخط ان انت تبقى لازم تبقى انسان مفوه وان انت انسان اداري ناجح وانك قائد وانك مش عارف ايه. لا لا عادي جدا هيبقى ان في اختلاف. طب هل مطلوب مني بقى ان انا اكون المنقذ وانا الفاتح؟ لا لا لا انت مطلوب منك المؤمن المؤتمن للمؤمن المنقذ. فانت يسر ليك مؤمن منقذ يا جميل. فالقرآن بيحرر النفس من وهم من الوهم الكمال ده. فحتى في الدعوة يقولك لست عليهم بمسيطر، انت مسؤول عن البلاغ عن الرحمة عن الأمانة مش عن نتيجة. عشان كده الدورات بتاعت دورات فن القيادة دورات كن قائدا. يا عم انا طول عمري هكون مقود. هو احنا لو مصر كلها دخلت دورة كن قائدا هنقود مين؟ طيب اسمها كن مؤثرا، كن امينا، كن مؤثر في المكان اللي انت فيه. خلاص بقى انت فوق في رأس الهرم تكون مؤثر، تكون انت تحت كده. لكن على طول كن قائد كن قائد كن قائد كن مدير كن مدير. طب هندير مين؟ طيب لو كلنا خدنا الدورة كنا نجحنا، مين اللي هنديره؟ فأنا مسؤول عن البلاغ عن الرحمة عن الأمانة لا عن النتائج. وده هيخفف عن الإنسان أثقال مدمرة. تخيلوا الدورة دي القاعدة دي لو الأمهات ربوا عيالهم في الثانوية العامة من أول إعدادي على المعنى ده. إحنا عندنا دورة إعداد طبيب، كن طبيبا كن مهندسا كن معالجا طبيعيا كن صيدليا وإلا دخلت النار من الباب الأيسر. فالولد في ذهنيا هو كده، لإما هتكون معك حرف الدال لإما طول عمرك هتكون في الديل. فتربع على الفكرة القرآن بيريحك خالص بيهديك ولك بالراحة. فسبحان الله كمية الضغط النفسي اللي بيظهر بسبب ان احنا مش مراعين الاختلافات، انك لازم تبقى خطيب ولازم تبقى مفوه ولازم تاخد رأي، يطلع رهاب اجتماعي عنده نوع من القلق دايما مصاحبه بخافية يظهر في الاماكن العامة ليه كده. اوهام المثالية فن الالقاء، يعني انا مش عارف القي، ايه المشكلة يعني فن الالقاء؟ انا خدت الالقاء ومعرفتش القي. الكاريزما الاجتماعي معرفتش اعمل كاريزما، يا عم اعمل ايه؟ واخدين بالكم؟ انا معرفتش اعمل الكاريزما ديت. فالمفاهيم دي بتعمل ايه؟ بتعمل تشويش جامد جدا جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بالدنيا ببسيطة خالص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. شوفوا الهدوء النفسي في الحديث، ولا تعجز بالراحة الدنيا سهلة. يعني يا رسول الله ايه اللي تقدر عليه؟ احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، اللي يجي لك اللي يساعدك. القاعدة اللي بعد كده توازن، ان الشرع ان القرآن بيربيني على الوزنية النفسية. لما هنيجي في النقطة دي هنقول قد ايه من الاسلام والقرآن بيصنع التوازن النفسي في البتاع. فيجي يقول لك التوازن النفسي في التعامل مع المال، التوازن النفسي في التعامل مع العلم، الوزنية النفسية. حتى سبحان الله الله ذكر الميزان ليه؟ عشان تبقى دايما عندك الاتزان. الاتزان الله سبحانه وتعالى وصف ان ذكر من مهام النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيتلو الكتاب وبيعلم، وبرضه من ضمن الحاجات الحكمه، بيعلمنا الحكمه. الحكمه ديت اللي من ضمنها انك تكون عندك حكمه ومتزن وضع الشيء في موضعه. فتتعامل مع المال ازاي؟ تتعامل مع الحق، تاخد حقك ولا تعفو؟ الفرق بين التواضع والذل، الفرق بين العزة واللين، كل ده تلاقي سبحان الله القرآن يربيك على الوزنية دي. فدايما ايه عندك وزن مظبوط، فلا إفراط ولا تفريط، لأن الإفراط بيرهق النفس والتفريط بيفرغ النفس، والوسطية هي اللي تنقذ النفس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. القاعدة اللي بعد كده هو ضبط التصورات في الاستفسارات الكبرى اللي أنا قلتها في بداية اللقاء. ده القرآن بيضبط الكلام ده وهتكلم فيه بإسهاب إن شاء الله بعد شوية. إن القرآن تلاقي في مجال التصورات العلم والإيمان حاضر بكثافة، بيثبت لك بيقول لك كيف ترى الله؟ ما مدى توكلك عليه؟ هل أنت بتعبده حبا ولا عهدا؟ أنت راضي بقضائه وبتستشعر حكمته ولا لا؟ فتلاقي المجال ده كده يديك طمأنينة النفس، الأسئلة في الحتة دي، وطبعا دخلت محاضرة كاملة في الباب ده، فتلاقي ان في اصل الامان في علاقة الانسان بالرحمن سبحانه وتعالى، ده اصل الامان. فتلاقي القرآن في حضور مكثف في تصحيح التصور ده، تصورك عن الدنيا والنجاح والسعادة، هل الدنيا ساحة امتحان ولا هي حلبة للإنجاز؟ تصورك عن السعادة إيه؟ تلاقي القرآن بيعيد تشكيلك. كتير من التوتر والخوف والشعور بالفشل مش نابع من الواقع على فكرة، أمال هو نابع منين؟ من تصور مختل عن الحياة، من تصور مختل عن الحياة وأهداف الحياة. تلاقي القرآن بيجاوب لنا على الأسئلة عن التصور بتاع الحياة والعادات اليومية، اتنام ازاي وكيف تأكل وهل تنعزل ولا مش تنعزل. نمط الحياة ده مش ظرف خارجي ولا حاجة، تجد في القرآن يقولك لا، ان الحاجات اليومية دي ده انعكاس لحالتك اليومية، وده بيظهر تصوراتك اللي جواك. فالفوضى في المواعيد والإهمال في الجسم والإهمال في الحاجات الأساسية بتاعة الفطرة دي ممكن تكون ترجمة عملية لاضطراب داخلي غير مصرح به لكن بيتمارس كل يوم. ده خلل نفسي موجود، خلل موجود، واخدين بالكم؟ فعشان كده هنلاقي ان في القرآن في التصورات الإيمان بيصنع الإيمان. القرآن بيعلمنا ان طمأنينة النفس لا تبدأ من الخارج ولكن من السيطرة أو من الصورة التي في قلبك عن الله وعن أفعال الله وأسمائه وصفاته. الطمأنينة مش هتجيلك من بره، هتجيلك من جوه على حسب التصور بتاعك. عشان كده كان أول ما أصلحه القرآن في الإنسان، من هو ربك؟ من هو ربك؟ من بداية سورة العلق، وتلاقي بقى القرآن يكثف الله ولي الذين آمنوا وكفى بالله ولي إن ربي لطيف لما يشاء. القرآن لا يكتفي أنه بيخبرك أن ربنا موجود، لا، بيعيد تشكيل إحساسك بأفعال الله سبحانه وتعالى، يقول لك أن ربنا سميع وقريب وحكيم ولا يظلم. طب الصورة دي لما بتختل إيه اللي بيحصل في النفس؟ دايما شايف أن القضاء قسوة والابتلاء عقوبة والتأخير حرمان، يتولد القلق. بس مش البلاء، مش البلاء هو اللي ولد القلق، أما ليه اللي ولد القلق؟ سوء الظن بالله وعدم معرفتك بالله. هذا الظن الذي أرداكم هو ده الظن اللي جابك هنا، اللي بيخليك عند أول هزة بتضطرب، اللي ما بيخرجش النفس الآمنة. فعشان كده بنقول لكم إن القاعدة العشرة إن إجابة الإسلام عن هذه التصورات، عن خمس تصورات أساسية: تصورك عن الله سبحانه وتعالى والإيمان، تصورك عن الدنيا والسعادة والنجاح، وكل ده هفصل فيه بعد شوية. هتلاقي إن القرآن هو بيجاوب لنا عن تصورنا الدنيا، بيقول لنا إيه؟ القرآن لا ينفي متاع الدنيا لكنه بينزع عن الدنيا صفة المركزية، إن هي تكون المركز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يقول لنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالدنيا في المنهج القرآني ساحة ابتلاء، مش منصة تتويج ولا حاجة، يعني هي ساحة ابتلاء مش منصة تتويج، يعني كل شوية أنت فخور بيها وسكننا في مش عارف في المزرعة السعيدة وسكننا في الفيلا التعيسة ولا. فالدنيا في القرآن هي مزرعة مش مستقر، هي طريق مش نهاية، هي محطة. طب الإنسان لما بيظن وما بيترباش على القرآن ويظن أن الدنيا هي حلبة الإنجاز، إيه اللي بيحصل له؟ بيرى البلاء ظلم، ويرى التأخير فشل، ويرى الخسارة نهاية. كل ده بقى بيحصل في النفس بقى، فلن يكون صحيح النفس. لكن القرآن بيبدل زاوية الرؤية دي بقى، يجد النجاح عنده ايه هو النجاح؟ يلاقي ان النجاح هو ثبات، مش مجرد الناس بتسقف له خلاص. يلاقي النجاح سلامة قلب مش كسرة نتائج. يلاقي النجاح الرضا مش كسرة الانجازات. هنا بيتحرر الانسان من التوتر بتاع المقارنات، مش عارف يقارن ده وده، من رعب الفشل. ايه المشكلة ما تفشل؟ يعني انت فشلت، فشلت في النتيجة لكن لم تفشل في السعي. لم يعد يقيس نفسه بمقاييس الناس ولكن بمقاييس أنزلها رب الناس. لما يشوف ما إجابة القرآن على نمط الحياة والعادات اليومية اللي كنت قلت لكم من شوية، إن القرآن ما بيتعلق لا يتعامل مع النوم والطعام والعزلة إن هي أمور سنوية كده، لا، ترجمة يومية للإيمان. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وجعلنا نومكم سباتا ولا تجعل يدك مغلولة. القرآن بينظم وقتك، لأن النفس الفوضوية هتلاقيها قلوقة على طول. القرآن بيحفظ جسمك، لأن الجسم هو وعاء الروح، هو الدابة التي تستعملها في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالفوضى في العادات مش مجرد كسل، القرآن بيقول لنا ده غالبا اضطراب في داخلك. عشان كده العبادات في الإسلام كانت الصلاة بوقت والصيام بنظام والزكاة بمقادير، لأن النفس بتحتاج إيقاع ثابت عشان تطمن، عشان تطمن. تلاقي أن القرآن في الأزمات والمصائب، وقلنا الكلام ده، أن القرآن ما بيلغيش الألم بل بيهذبه. القرآن ما بيطلبش منك أنك تكون حجر وأنك ولا أنك تكتم وجعك، لا، بس أنك تفهم وجعك. وبشر الصابرين ملهم الذين إذا أصابتهم مصيبة، حد يكمل؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة حد يكمل يعملوا إلا تصيبهم مصيبة؟ قالوا يعني ما كتموش. فالقرآن بيقول لك ما تكتمش وجعك، اتكلم، لكن قالوا كلاما أعلى من الألم. إنك تقول كلام أعلى من الألم، ما تتكلمش بآلامك، ولكن تكلم بما هو أحلى من آلامك. واخدين بالكم؟ فهم في ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لا، دول ناس تكلموا، بس التكلم عامل ازاي؟ لا، دول تكلموا في حتة تانية خالص. فالمنهج القرآني هنا بيعلمني ان انا اربط البلاء بالحكمة والألم بالترقية، وان الخسارة بالعوض. فهتلاقي النفس ما لا تنفعل بقى الانفعال الأعمى، وتلاقي البلالة، فبتعيش الألم بعين الإيمان مع آلامه عسل يخففه. فالخلاصة في الأسئلة دي أن القرآن لما بيعالج النفس ما بدأش بالمشاعر ولا الذكريات ولا أي، هو تشكيل التصور عن الله والذات والألم. لأن إذا استقامت الرؤية هتهدى النفس، ولو لم تهدأ الظروف النفس هتهدى حتى لو الظروف مش هديت. ولد أبوه مات، العيادة الغربية بيشخصوا اكتئاب وبيديله دواء ومهدئات عشان تفكير الإيجابي والكلام ده. في العيادة الإسلامية بنتأكد الأول هو فاهم البلاء وفاهم الموت وفاهم علاقته بالله وفاهم النوم والطعام وفاهم الحاجات دي كلها ولا مش فاهمها. فاهمين البعد ده؟ أشهر حاجة عندكم معاشر النساء، اللي منكم يعني من معاشر النساء بيسمعني، موضوع الأم. هتلاقي كده في التصور دلوقتي عن الأم إن هي حاجة، الأمومة دي حاجة صعبة خالص ومش عارف إيه والقصة، والأم دي عاطلة. أما تيجي تشوف الإسلام وغير الإسلام بيتكلموا في الأم إزاي. الأم في الماضي كانت، ومش عارف يعني موافقين في الجملة دي ولا لا، إن الأم في الماضي كانت بتتحمل أعباء جسدية أضعاف دلوقتي، صح؟ طهي بدون الفرن، وغسيل بدون غسلات، وتنقل بدون وسائل حديثة، لكن معانوش من الضغط النفسي بنفس الحدة اللي احنا بنشهدها اليوم، صح كده؟ ولا كانوا مرضى نفسيين؟ انتوا حاسين انهم كانوا مرضى ولا كانوا احسن مننا؟ رغم ان المدينة الحديثة وفرت ليهم من وسائل الراحة اضعاف اضعاف اضعاف، وفرت لينا احنا اضعاف اضعاف ما وفرت ليهم، لكن بالمقابل خدت منا السكينة والرضا، خدت من كتير مننا السكينة والرضا. فايه اللي تغير في الحياة عشان الموضوع ده زاد؟ حاجات اساسية من اللي احنا بنتكلم منها، على رأسها اعادة تعريف الانجاز والنجاح. فاصبحت مقاييس الانجاح بتتمحور حول الانجازات المادية، فأدى ده لتجاهل الإنجاز العاطفي والتربوي للأمهات ليل نهار بتحققه. من الأسباب تغيير مفهوم السعادة، حصروا السعادة في النجاح المهني، ولا ينظر للأمومة أن هي مصدر أساسي لتصحيح لتحقيق السعادة والرضا. تصاعد مفهوم الفردية والاستحقاقية، فأصبح التركيز على الذات والاستقلال. فإيه اللي حصل؟ الأم مش شايفة نفسها، شايفة نفسها أن هي أم عاطلة. طب لو اشتغل يعني الست اللي هتيجي تشتغل عندنا دي ام عامله، يعني الأخت اللي هتيجي تعلم بنتك دي عاملة. طب انت لو عملتي علمت بنتك عاطلة خلاص. لو جبنا حد يعمل لنا أكل، لو في واحدة فتحت مطعم كده وبتبعت لنا أكل عاملة وست أعمال وعندها براند وما شاء الله عليها، طب انت لو عملتي أكل لأولادك اسمك ايه؟ عاطلة. فحصل إعادة، حصل تشويش ضخم جدا فين؟ في النظام اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية، البرمجة العقلية. فالبرمجة العقلية دي حصل فيها ايه؟ سمعت في سلوكيات كتيرة جدا. فالنجاح لما تعاد تعريفه بالطريقة دي حصل فيه التشويش دوت. فدي القواعد الأساسية. طب لما نيجي نشوف القرآن بقى، دي قواعد كده كمدخل للمحاضرة، احنا لسه بقى هندخل المحاضرة ماشي. قلنا ان القرآن قد ايه بنى المعنى، ان القرآن قد ايه بنى المعنى. انا والله انا بحضر اللقاء ده جاء في ذهني ان هو محتاج برنامج كامل اسمه بناء النفس من خلال القرآن، وبعدين قلت لا الموضوع مش محتاج كده، هو محتاج بس ان الناس تقتنع ان القرآن فيه البناء. لو اقتنعوا بده كل حاجة هي هتتظبط يعني. طب ليه انت بتضغط قوي وعاوز تضغط المحاضرة؟ لان انا مش ضامن يعني صحتي هتساعدني ادي تاني ولا لا. فالقرآن وبناء المعنى، لما احنا شفنا اجابة الاسئلة الكبرى وقلنا ان القرآن القوة النفسية بتبدأ لما بيفهم الانسان بعد توفيق الرحمن. فالقرآن قال له انت مين وجيت لي ورايح فين، واثر ده نفسيا عليه. لما الانسان بيعرف لماذا يتألم بيتحمل اكثر مما لا يعرف ليه هو بيتألم. وقلنا ان القرآن قد ايه بيبني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى اللي هي اصل القوة كلها. اقوى الناس نفسيا هو من ليس وحيدا. القرآن بيرسخ فيك الفكرة دي، اقوى الناس نفسيا هو من ليس وحيدا. إنني معكما أسمع وأرى وهو معكم أينما كنتم. دي مش مجرد معلومات عقدية وبس، دي رسائل أمان نفسي أثرها الخوف بيقل والقلق بيهدى والشعور بالعجز بينكسر. فمن كان الله معه فمما يخاف، ومن فقد الله فمما يطمئن، فمما يطمئن. القرآن وبناء الصفات النفسية الصلبة اللي لما بتكونش عندك بتتوتر، الصبر اللي هو التدريب على الاحتمال، واصبر وما صبرك إلا بالله. تلاقي الصبر في القرآن ليس كتم الألم بل إدارة الألم. مش بقولك اكتم الألم بس تدير الألم إزاي، وده اتكلمت فيه من شوية. صفة الرضا، إيه الفرق بين الصبر والرضا؟ الرضا هو السلام الداخلي. الرضا السلام الداخلي، الرضا مش مجرد استسلام، هو طمأنينة رغم القسوة، هو ده الرضا. القرآن في بناء الصفة النفسية بيربيك بيغذي قوي قوي مفهوم التوكل. طب هو التوكل بيربيني نفسيا ازاي؟ بيحرر نفسك من السيطرة الوهمية. ان خدت كل الاسباب، خدنا كل الاسباب في الهجرة، لقينا الكفار على باب الغار ليه؟ اهين النفس تتحرر من السيطرة على ليه؟ على الكلام الوهمي ده. شوفوا بقى صفات كتير هتلاقي القرآن ومفاهيم، وهتكلم في موضوع البرادايم بعد شوية كده في موضوع المفاهيم. القرآن وعادة تعريف الحياة والسعادة اتكلمت فيها من شوية، ان يقول لك ان المشقة دي طبيعة الطريق مش علامة فشل ولا حاجة، وان العاقبة للمتقين انك ما تحكمش على القصة من المنتصف. طب اللي بيفهم ده الأثر النفسي بتاعه ايه؟ اللي بيفهم طبيعة الدنيا لا تسكته ولا تسكنه قسوتها، خلاص مش هيقعد مع القسوة بتاعتها لأنه فهمها. القرآن وإدارة الأزمات، القرآن قد إيه بيخليك تحول المصيبة لأجر، تحول الفقد لقرب، تحول الانكسار لعبودية. فتلاقي فيه كده روشتات كده موجودة وخطوات إزاي تتعامل مع الصدمات. قد ايه ان القرآن بيعلمنا عشان تبقى صحيح نفسي لازم يبقى ليك شغل مع العبادة، ان العبادة مش مجرد واجب، لا هي علاج. وبلاش علاج، بناء نفسي قوي، ان الصلاة دي هي صلة، وعما تبقى بتأكد على الصلة القوية دي لا انت بتبقى في حتة تانية خالص. ان القرآن اعادة برمجة يومية، يوميا بتعيد تاني البرمجة اللي جواك. شوف الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دي مش آية وعظ أكتر ما هي حقيقة نفسية، حقيقة فعلا هي آية وعظ آه طبعا، بس أقصد مش مجرد آية وعظ. فالقرآن مش بيقول لك إزاي تعيش بلا ألم، لكن تعيش قوي رغم الألم، رغم الألم. من الحاجات الجميلة جدا إن القرآن لا يعد الناس بزوال الأحزان في الدنيا، لكن يوعدك إنك تقدر تقابل الأحزان بقلب لا ينهار. عشان كده احنا عاوزين قرآن نقرأه أم قرآن يعيد بناءنا ويعيد تشكيلنا ويعيد ضبط الاتزان. قلت لكم من شوية إن القرآن ميزان، ميزان في كل صغيرة وكبيرة، هتلاقيه ميزان، ميزان في يعني في سواء في المفاهيم أو السلوكيات. والله سبحانه وتعالى قال ووضع الميزان. الميزان ده نظام متكامل يا جماعة، يعني يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم، يقول وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يقول الله سبحانه وتعالى في موضوع الإنفاق في الناس اللي بتيجي تنفق في عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لا ده ولا ده، ده اسمه إيه بقى؟ الاتزان النفسي. طب الاتزان الوزنية النفسية دي بجيبها منين؟ بتجيبها من القرآن. دي مش مجرد سلوك عابر بقى يا جماعة، دي قدرة على تحقيق الاعتدال بين طرفين فيهم تناقض في الصفات، القوة والضعف. إن يكون الفرد قوي عند الحاجة وفي الوقت ذاته قادر على اللين والتواضع لما بيتطلب منه الموقف ده، الشجاعة والخوف، الصبر والجزع. إيه اللي هيعلمني الحاجات دي؟ القرآن. إزاي؟ هقول لكم دلوقتي إن شاء الله. تعالوا نشوف الاعتدال في الشعور، التوازن بين الفرح والحزن، بين الأمل والتفاؤل والواقعية. القرآن بيقول لك بلاش تبالغ في التفاؤل بلا عمل، وبلاش تغرق في التشاؤم والاحتمالات السيئة بلا حكمة. قمة الوسط في العلاقات الاجتماعية والأسرية والأخلاق وده يوازن لك بين الحرية وبين الحقوق، الحقوق أو الواجبات. حريتك في أنك تمارس حاجة ده حقك، لكن في واجبات. التوازن ده بيخليك تقدر تحافظ على المسافة اللي بين العاطفة وبين العقل. تعالوا نشوف في السلوك اليومي كده. الانفاق لسه قايل لكم ان في اعتدال في المال، لا افراط ولا تفريط. في القول والعمل يوزن لك بين القول الصحيح والعمل الصحيح. وازاي سورة الفاتحة؟ يعني لو في وقت بقى الواحد كان يقول قد ايه بتظبط، بتساعد على الصحة النفسية. الله سبحانه وتعالى لما يذكر لنا نموذجين بيقول لك خليك انت متزن، بلاش النموذج اللي بيقول وما بيعملش زي الأمة المغضوبة عليهم، عارف بس ما بيعملش، او اللي بيعمل بلا معرفة زي النموذج الضالين. فيحصل فيه توازن بين القوة والعمل. في المشاعر لا غضب مفرط ولا فرح مبالغ فيه ولا ندم يدمر القلب. في وزنية في الأمور النفسية، الرضا بيفصل التوازن بين العمل والثقة بالنفس. أحيانا بعض الناس يعني إيه الفرق بين العجب وإيه الفرق بين الثقة؟ ربنا سبحانه وتعالى في مواطن يثني عليك، ولقد كرمنا بني آدم ويثني على أهل الإيمان ويثني على أهل القرآن، فتلاقي إن إيه؟ وأنه لذكر لك، فعاد يقول لك إن ده شرف ليك. فإزاي أنت ترى هذا التكريم وهذا الشرف وفي نفس الوقت ما تقعش في العجب؟ بكله يساعدك على بناء الشخصية اللي المتزنة. فهتلاقي القرآن، وده بقى الواجبات عندكم، ازاي اكون انا متزن في المعاملات، متزن في السلوك، متزن في علاقتي بأسرتي، ازاي اكون انا متزن في علاقتي بالله سبحانه وتعالى، عند الفرحة، عند النعمة، عند البلاء. وتعالوا نشوف كده سريعا 3-4 قصص كده من قصص القرآن ذكرها في القرآن. سيدنا أيوب، لما نشوف سيدنا أيوب لما الله سبحانه وتعالى ابتلاه قال إيه؟ مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا أنكر الألم لا، الآية بتقول مفيش إنكار للألم، بس يقول مساني الضر، لكن لا في اتهام للقدر ولا في شكوى للبشر. فبيخلي عندك الاتزان انك تتكلم عادي جدا، بس يعرف انت هتتكلم مين. اشكو، لكن اشكو هنا اولا، اول حد تتكلم تكلم هنا الاول. فسيدنا ايوب تألم لكنه لم يفرغ ألمه في كل اتجاه بل في جهة واحدة. حاول كده تكتب الألم اللي انت عايشه الآن، كم مرة اشتكيت منه من الناس للناس، كم مرة وقفت به بين يدي الله. كل شكوى خدوا التمرين ده ترفع أولا إلى الله، فإن احتجت البشر فبعد أن تهدأ روحك لا قبل ذلك. طب نتيجة النفسية للموضوع ده إيه اللي هيحصل؟ هيقل الاستنزاف، هيحصل ضبط الانفعال، الشكوى هتتحول لعبودية. بعد كده سيدنا يعقوب عليه السلام حصل تفريغ للحزن، لكن دون تسخط. أشكو بثي وحزني إلى الله، من أحسن الحاجات في الصحة النفسية وأعلم من الله ما لا تعلمون. التصور مختلف تماما. هو قال أنا بشكو بثي ليه؟ ميزة البث ده وميزة الآية دي إنها بتعلمنا إنك عادي بوح بالحزن، لأن البوح بالحزن بيمنع الانهيار، بتحفظ لك الكرامة النفسية. ليس كل حزين ضعيف، الضعيف من لا يعرف أين يضع حزنه. الضعيف فعلا اللي مش عارف يحط حزنه فين، هو ده الضعيف. لكن سيدنا يعقوب تفريغ الحزن حطه صح عليه السلام، هو ما كبتش حزنه أو ما سابوش الحزن ده أنه يبلعه. لا لا لا، أنت برضو اكتب اللي أنت فقده واللي بيألمك واللي أنت خايف منه، واكتب كده قول له يا رب أنا راضي عنك يا رب وإن كنت موجوعا. وبص شكواك، هتلاقي ده تصريف صحي للحزن، هيحصل منع للتراكم للكبت، تجد القلب حيا لا متحجرا. قصة يوسف وما أدراك ما يوسف، يوسف الجمال كله عليه السلام. يوسف خد قرار في القرآن بيربينا من في قصحة نفسية. يعني أنا عارف إن المحاضرة تدخلت دلوقتي كله دخل في كله، بس إن شاء الله يعني وأنتوا بتسمعوها تستفيدوا، لعل بقى كل واحد ليه رزقه فيها. فكرة القرار النفسي، أما قال رب السجن أحب إلي، ده معنى إيه؟ هنا إزاي هنا الحتة دي تربيني على البناء النفسي، ان القرار الواعي يا جماعة، ان دي نفس حرة رغم القيد، انا لست مجبرا على كل شيء فما زال لي اختيار. سيدنا يوسف بيعلمنا القصة كده، بتقول لنا كده استعادة القرار النفسي، هو لم يكن اسير الظروف بل كان صاحب قرار داخلي، هو كان فيه ظروف بس كان صاحب قرار، واخدين بالكم؟ فهو ايه الامر اللي انت بتجبر عليه دلوقتي؟ إيه الخيار الصعب لكنه الأقرب إلى الله؟ أنا أختار ما يرضي الله ولو كان أثقل نفسيا. اختر موقف كده، اختار موقف واحد وقدم فيه القيمة على الراحة، إيه النتيجة النفسية اللي هتطلع بيها؟ صدقني مهما كان مؤلم بس هتستعيد حاجة جميلة جدا في الصحة النفسية. إيه هي؟ استعادة الشعور بالتحكم، في قوة الاحترام الذات، هتكسر عقلية الضحية. كل ده في القرار الواعي؟ نعم في القرار الواعي. قصة سيدنا موسى وأمه، لما نيجي نشوفهم بتعلمنا نفسيا ان احنا ازاي نلقي القلق في اليم. الله سبحانه وتعالى بيقول لها وألقيه في اليم، ألقيه في اليم ولا تخافي، لكن خلي بالكم افعل ما عليك أولا وسيطمئن قلبك في الوقت الذي يختاره الله. قال لها ايه؟ ارميه وبعدين ما تخافيش. عاوز الطمأنينة؟ اسمع الكلام، خدين بالكم. فالآية دي بتقول لنا وتربينا على المعنى الجميل دوت، انك عشان ترمي القلق، القرآن لم يطلب طمأنة المشاعر الاول بل طلب الطاعة ثم الطمأنينة. الأول ارمي، فانت تخيل اي حاجه بتقلقك دلوقتي وحطها قدام ايدك وقول كده: يا رب هذا ما اخافه وقد فوضتك فيه. النتيجه النفسيه ايه؟ القلق هيقل صدقني، والذهن هيتحرر. عارف ليه؟ لان في بناء ثقه عمليه مش وهميه، بثقه حقيقيه بالله سبحانه وتعالى. قصه مريم وهي بتعلمنا الصمت الموزون، بتقول لنا: ليس كل دفاع كلام ولا كل سكوت ضعف. فأشارت إليه الصمت الواعي، ما تبررش كل مرة ومش تشرح لكل حد، تتدرب إمتى تتكلم، وهل الكلام ده هيريحني، هي هيرهقني، هي هقلل هيصدقني الكلام ده لو اتدربت عليه، هيقلل الصراع، هينمي الثقة بالله أكتر من الثقة بعالم الأشياء. الصمت هنا عبادة، السكوت قوة، السكوت هنا قوة. مش مسألة بقى ايه اصلا انا مقموصة، اصل هو مقموص وبيعاقبني بالصمت. لا، مش الصمت المرضي، الصمت البناء، الصمت القوي، خلاص، الصمت الذي يشرفني بين يدي الله. فالصمت قوة، الثقة بالله اعلى من الدفاع عن النفس. ليس كل ما يقال يستحق رد، هي دي اللي بتربينا عليه أصحاب الأخدود. القصة دي بتربينا على إيه؟ إن ترسيخ المعنى الأكبر هو اللي أولى. القصة بتختصر الصراع كله، بتعيد ترتيب مركز الحياة. خلي الإيمان دايما هو الثقل الأكبر. عشان كده دايما الآية دي بتقول لك: إذا كان هذا سبب ألمي فهو ألم شريف. هو ده الألم الشريف، إيه المشكلة لو فيه؟ خلاص ده ألم شريف. فالمعنى هنا حين يكبر المعنى يصغر الألم، لما المعنى بيكبر الألم بيصغر. اكتب ايه الشيء اللي انت لو فقدته ينهار قلبك، وبعدين اسأل نفسك: هل ده معنى حياتي فعلا؟ المعنى الحياة الأساسي يا جماعة، المعنى الأساسي اللي تعيش عليه هو رضا الله، وما عداه تفاصيل. النتيجة ايه اللي هتحصل؟ زيادة التحمل، تقليل الهشاشة، ثبات القيم، لنفسك في حاجة تانية خالص. هو ده اللي احنا قلناه من شوية او في بداية اللقاء، البارادايم ببساطة، اللي هو ايه؟ نظام التفكير، النظارة اللي هتشوف بها الحياة. ليس ما نراه بل كيف نراه، طريقة فهمك للأحداث، تفسيرك للألم، نظرتك لنفسك، لله، للدنيا. اتنين فقدوا الوظيفة، واحد قال باظت وانتهت، واحد قال ايه؟ ربما يكون في طريق تاني. الحدث واحد، البارادايم مختلف. عشان كده دايما التصور، القرآن بيغير تصورك، لو غير فهمك شعورك يتغير، حياتك تتغير. مشكلة الإنسان النهاردة مش في الأحداث، في طريقة التصور اللي هو البارادايم. كثير من الناس يملكون دنيا لكن عندهم تصور مشوه، بيصلي لكن بعقلية قلقة، بيقرأ القرآن لكن بنظارة دنيوية، بيقرأ بنظارة الدنيا مش بنظارة آخرة. البارادايم بتاع الأرضي بتاع العصر بيقولك إن الراحة هي السعادة، والقوة في السيطرة، والقيمة في الإنجاز، والألم فشل. وبعدين يجي الإنسان يقولك أنا تعبان ليه؟ لأنك ماشي وراهم، مش ورا القرآن. القرآن ما قالش الكلام ده بقى. تعال كده نشوف القرآن في الحياة والابتلاءات، لسه قايلين دلوقتي. القرآن قال لنا إيه في الحياة؟ القرآن قال لنا إيه في القيمة والكرامة؟ ما البارادايم الشائع، التصور الشائع، قيمتك في اللي بتملكه او اللي بتحققه. البارادايم القراني: لا، اكرمكم عند الله اتقاكم، اتقاكم. النتيجه النفسيه ايه لما تعرف التصور ده عند الاسلام؟ بتتحرر من المقارنه، بيحصل استقرار داخلي، بتلاقي احترام ذات كده غير هش كده، احتمال محترم. واخدين بالكم مفهوم الخساره والنجاح؟ أهل الدنيا شايفين التصور إن الخسارة نهاية، طب أهل الآخرة: عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. فبيدرب العقل على تأجيل الحكم مع عدم التسرع، رؤية الصورة الأوسع. ده هينبني عليها إيه بقى؟ مرونة جدا جدا نفسية، وتقليل صدمات، وأمل واقعي مش وهمي. والله يا جماعة القرآن بقى التصورات بيرسخها ازاي؟ بالتكرار. القرآن ما يذكرش الفكرة مرة، بيزرعها من زوايا متعددة، مرة بالترغيب ومرة بالترهيب ومرة بذكر أسماء الله الحسنى وهكذا، ومرة بالقصة. قصة يوسف مش للتسلية، هي إعادة تشكيل نظرتك للظلم وللانتظار. العبادة الصلاة مش مجرد ركوع، لا، هي إعادة ضبط للتصور اليومي. الله أكبر، كل شيء أصغر من همك في الوقت ده، كل شيء أصغر من همك. عشان كده القرآن مش هيغير حياتك فجأة، لكن هيغير النظارة، ولو اتغيرت النظارة تغير كل شيء، هيتغير كل شيء. وهتفهم بقى ان في فرق بين نظارة الإسلام ونظارة غير الإسلام. هتلاقي الأمان النفسي في القرآن، التصور الأمان اللي يقولك عندنا أمان وشركات التأمين، الأمان عند الأهل الأرض بيجي من السيطرة على المال، الوظيفة، العلاقات، الصحة. فتيجي نفسية ايه؟ قلق دايم وخوف دايما من الفقد وتوتر مستمر، لأن اللي انت اعتمدت عليه قابل للزوال. لكن برادين القرآن وتصور القرآن، لا لا لا، حتة تانية خالص. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الأمان هنا غير قابل للفقد، الأمان هنا لا يرتبط بظروف، الأمان ثابت رغم التغيير والأحداث. النتيجة النفسية طمأنينة وثبات عند الصدمات وقوة لا تنهار بسرعة. مختلف تماما. الألم عندنا وعندهم، الألم عندهم خلل لازم نتخلص منه، وبالتالي بيكره الألم، بيهرب منه، بيضخم الصدمة. طب الألم عند المسلمين ليس استثناء، هو جزء من الرحلة أصلا، فبالتالي في قبول واقعي وفي مرونة نفسية وفي قدرة على التحمل. واخدين بالكم؟ لما نمشي بقى في كل التفاصيل، في النجاح والخسارة، في السعادة، في الدنيا، في المظاهر دي كلها، والله هنروح في حتة تانية خالص. الخلاصة عشان طولت عليكم، إن الإنسان لا ينهار غالبا من الأحداث، لكن من الفراغ المعنوي وفقدان المعنى. كل إنسان واعي أو غير واعي عايش بإجابات داخلية عن من أنا، لماذا أنا، إلى أين أمضي، والحاجات دي. القرآن لا يترك الأسئلة دي تايهة، لأن نفس بلا إجابة نفس هشة، قلقة، متوترة، سهلة الانكسار. والصحة النفسية ليست في تقليل الألم، بل في وضوح المعنى. عشان كده بقى هنلاقي سؤال الأصل اللي اتكلمنا فيه متجاوب عنه بوضوح، سؤال الهوية وسؤال الغاية وسؤال الألم، وكل الأسئلة دي في غاية الوضوح. فوضوح المعنى بيدي ثبات، وضوح الغاية بيدي صبر، وضوح المصير بيدي أمان، وضوح الهوية بيدي اتزان، وضوح سنة الابتلاء بيدي النضج بعد توفيق الله. أقوى النفوس ليست الأقل ألما، بل الأكثر فهما. والقرآن مش مجرد كتاب إجابات عقلية وبس، ده دواء نفسي عميق من عاش به، فهم نفسه وفهم عن الله وفهم الحياة، فلم ينهار إن شاء الله. فيمكن الحاجة الوحيدة اللي ما تكلمتش عليها بإسهاب هو سؤال المصير. هتلاقي القرآن بيقول لك بوضوح جدا، إحنا رايحين فين؟ إلى عدل مطلق وحياة لا ظلم فيها. الجواب القرآني بيقول لك إن في حساب وإن في عدل ومش هيضيع شيء. إيه الأثر النفسي بقى العميق جدا عليا؟ هيهدئ النفس المظلومة، هيمنع من الانهيار الأخلاقي، هيطفئ نار الحقد والحسد. ليه؟ لإني بيقول لي بكل وضوح إن الإنسان لا يتحمل الظلم إذا لم يؤمن بعدالة قادمة. طول ما في عدالة قادمة يتحمل. طب لو الإنسان عايش بلا إجابات قرآن، السؤال بدون القرآن يا جماعة هيكون إيه؟ دمار وتيه. ويشوف الأصل السؤال، إحنا جينا ليه؟ صدفة. طب إحنا إيه المطلوب مننا؟ نحقق المادة. طب إيه الغاية فين؟ في اللذة والنجاح. طب والألم ده عبس. طب والموت فناء والمصير مجهول، وبالتالي ما في صحة بقى نفسية ولا بناء نفسي. ربنا يسددنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر، ورزقني وإياكم التوفيق والسداد لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى الفطرة، لأن البناء النفسي في الإسلام هو رحلة رجوع الانطلاق، رحلة رجوع للفطرة الأولى. وهذه الفطرة مش الهدف منها مجرد تحسين الحياة، بل استعدادا للآخرة واستقبالا لها بقلب عرف من خلقه وذاق حلاوة القرب. رحلة بتتجدد معانا كل صبح وبنرويها مع كل سجدة وبننميها مع كل لحظات صدق مع النفس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.